بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 24 من دروس شرح الشاطبية ومع باب ياءات الياءات الزوائد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المساء المصاحف معزلا، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا، وفي الوصل حماد شكور إمامه، وجملتها 62 فعقلا، فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا وأن تعلمني الولا، وأقرتني لسرى وتتبعا سما، وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما، ودعائي في جنى حلو هديه، وفي التبعوني أهدكم حقه بلا، وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنى الحلا. الياءات الزوائد هي الياءات المتطرفة الزائدة على رسم المصاحف العثمانية، والفرق بين الياءات الإضافة والياءات الزوائد من 4 أوجه. الأول أن الياءات الزوائد تكون في الأسماء نحو الداعي أو الجواري، وفي الأفعال نحو يأتي ويسري، ولا تكون في الحروف، بخلاف ياءات الإضافة التي تكون في الاسم والفعل والحرف. الفرق الثاني أن ياءات الزوائد محذوفة من الرسم المصاحف العثمانية، بخلاف ياءات الإضافة فإنها ثابتة فيها. الفرق الثالث: الخلاف في الياءات الزوائد دائر بين الحذف والإثبات، أما ياءات الإضافة فإن الخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان، بين الفتح والإسكان وصلا، أما عند الوقف على ياءات الإضافة فكل القراء يسكنونها. الفرق الرابع: الياءات الزوائد تكون أصلية نحو المنادي أو يوم يأتي، وتكون زائدة نحو وعيدي ونذري، وإنما تسمى زائدة لأنها لم ترسم في المصاحف. أما ياءات الإضافة فلا تكون إلا زائدة، بمعنى أنها لا تقع لاما للكلمة. قال بعد ذلك: وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا، وفي الوصل حماد شكور إمامه، وجملتها 62 فعقلا. القاعدة العامة لمذاهب القراء في إثبات الياءات الزوائد أو حذفها على النحو التالي: أولا، قال الناظم: وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف، أي أن ما يثبته ابن كثير في هذا الباب فهو يثبته وصلا ووقفا قولا واحدا. يثبته ابن كثير في هذا الباب من الياءات الزوائد يثبته في الوصل والوقف. كل الياءات التي يثبتها ابن كثير في هذا الباب من ياءات الزوائد تكون ثابتة عنده وصلا ووقفا. هشام يثبت ما يثبته من هذه الياءات في الحالين، ولكن بخلاف، بمعنى أنه يثبتها في الحالين أو يحذفها في الحالين. بعد ذلك قال: وأولى النمل حمزة كملا، أي أن حمزة يثبت فقط الموضع الأول في سورة النمل. قال: أتمدوني بمال، هذه الكلمة يثبت فيها حمزة الياء في الحالين، وما عداها يثبت ما يثبته وصلا فقط ويحذفه وقفا. نعم. بعد ذلك قال: وفي الوصل حماد شكور إمامه، أي أن أبا عمرو ونافعا والكسائي يثبتون ما يثبتونه من هذه الياءات وصلا ويحذفونها وقفا. خامسا، باقي القراء الذين لم يذكروا معنا في هذين البيتين يكون لهم الحذف في الحالين، إلا بعض كلمات سيأتي تفسيرها في موضوعها إن شاء الله على حسب ما يأتي في النظم. قال: وجملتها 62 فعقلا، أي جملة الياءات الزوائد المختلف فيها 62 ياء. بدأ بعد ذلك في تفصيل الياءات الزوائد ومذاهب القراء فيها. قال: فأسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا، وأخرتني لسرى. وتتبعا سمع. هذه الكلمات اختص بإثبات الياءات فيها أهل سمع وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، إلا أن نافعا وأبا عمرو يثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا، وابن كثير يثبتها في الحالتين، وهي على النحو التالي: قال فيسري، أي في قوله تعالى والليل إذا يسري هل في ذلك قسم، والليل إذا يسري، ابن كثير يثبتها في الحالتين، ونافع وأبو عمرو يثبتانها وصلا فقط. إلى الداعي مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون، يثبتها نافع وأبو عمرو أصلا ويحذفانها وقفا، ويثبتها ابن كثير في الحالتين. الجواري في قوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، في سورة الشورى، أثبتها نافع وأبو عمرو أصلا وحذفاها وقفا، وأثبتها في الحالتين ابن كثير. المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب، في سورة قاف، كذلك يثبتها وصلا وأبو عمرو، يثبتها وصلا أبو عمرو ونافع ويحذفانها وقفا، ويثبتها ابن كثير في الحالتين. يهديا لقوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى ربي أن يهدين، وقل عسى أن يهديني ربي، يهديني ربي، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه المواضع الثلاثة في سورة الكهف أثبت الياء فيها وصلا وحذفها وقفا نافع وأبو عمرو، وأثبتها في الحالتين ابن كثير. بعدها قال أخرتني لسرى، وأخرتني لسرى وتتبع سمع، لئن أخرتني إلى يوم القيامة في سورة الإسراء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أثبتها نافع وأبو عمرو وصلا وحذفاها وقفا، وأثبتها ابن كثير في الحالتين. ألا تتبعني أفعصيت أمري في سورة طه، أثبتها نافع وأبو عمرو وصلا وحذفاها وقفا، وأثبتها ابن كثير في الحالتين. باقي القراء غير أهل سمع يحذفون هذه الياءات في الكلمات التسع قولا واحدا وصلا ووقفا. وهنا نلاحظ أن الياءات أو الكلمات التي ورد فيها ياءات زائدة وأتى بعدها همزة قطع فإنها تمد لكل من يثبتها على حسب مذهبه في المد المنفصل، مثل لئن أخرتني إلى يوم القيامة، فيمده من يمده حركتين، يمد لها حركتين مثل ابن كثير وقالون بخلاف ودوري أبي عمرو بخلاف، والسوسي قولا واحدا لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أو التوسط في الوجه الثاني للدوري وقالون لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أو بالمد المشبع ست حركات بالنسبة لورش، لئن أخرتني إلى يوم القيامة ألا تتبعني أفعصيت أمري. نعم، والذين يحذفون ليس عندهم مد لأنهم في الأساس ما عندهم ياء، الذين لا يثبتون ياء ليس عندهم مد مطلقا. قوله بعد ذلك وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما، أي أثبت أهل سما والكسائي الياء في قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى، نبغي فارتدى في سورة الكهف. وفي قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في سورة هود، وطبعا نافع وأبو عمرو والكسائي سيثبتونها وصلا ويحذفونها وقفا، وابن كثير على مذهبه يثبتها في الحالتين، والباقون يحذفون في الحالتين. قوله ودعائي في جنى حلو هديه، أي أثبت الياء في لفظ ربنا وتقبل دعائي في سورة إبراهيم، حمزة وورش وأبو عمرو يثبتونها وصلا هكذا ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي. البزي عن ابن كثير يثبتها في الحالتين تبعا لشيخه، لأن شيخه إذا أثبت ياء يثبتها في الحالتين. فهكذا يثبتها البزي وقفا: ربنا وتقبل دعائي، ويثبتها كذلك وصلا: ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي. نعم. أما حمزة ورش وأبو عمرو فإذا وقفوا عليها يقفون بالحذف: ربنا وتقبل دعاء. وحمزة معلوم أن له حذف الهمزة: ربنا وتقبل دعاء. وحذفاء الباقون في الحالتين. قوله: وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم، أي أثبت ابن كثير في الحالتين وأبو عمرو وقالون وصلا الياء في: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، في سورة غافر. فابن كثير اثبتها في الحالتين، يعني إذا وقف يقول: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، وإذا وصل كذلك يثبتها مثل قالون وأبي عمرو اللذين يثبتانها وصلا فقط. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أو اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وإن ترني عنهم، أي في أثبت الياء في قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل، يثبتها ابن كثير في الحالتين وأبو عمرو وقالون وصلا فقط، وحذفها الباقون في الموضعين في الحالتين. نعم. تمدونني سما فريقا، أي أثبت أهل سما وحمزة الياء في قال أتمدوا. طبعا حمزة يقرأ بإدغام النون في الأولى في الثانية مع المد المشبع، فأقرأ على قراءة حمزة: قال أتمدوني بمال، هذا بالنسبة لحمزة وصلا. وإذا وقف يثبت الياء كذلك: قال أتمدوني. وابن كثير يثبتها في الحالتين: قال أتمدونني، قال أتمدونني بمال. أما أبو عمرو ونافع فيثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا، والباقون يحذفون في الحالتين. قوله: ويدع الداعي هاك جنا حلا. هاك للبزي، وجنا ورش، والحاء أبو عمرو الرمز لأبي عمرو. أثبت الياء في يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى، أثبت الياء وصلا وقفا البزي، وأثبتها وصلا فقط وحذفها وقفا ورش وأبو عمرو، والباقون بالحذف في الحالتين. قال بعد ذلك: وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا، وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازني عد أعدلا، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا علا، ومعك الجواب الباد حق جناهما، وفي المهتد الإسراء وتحت أخ حلا، وفي التبعا في آل عمران عنهما، وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف، وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هود تسألني حواريه جملا، وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني مع ولا، وعنه وخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، ومع دعوة الداعي دعاني حلا جلا، وليس لقانون عن الغرد سبلا، نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة النذري جلا، ومعك الجواب البادي حق جناهما، أو قبلها: وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا العلا، أي نعم. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه. في سورة الفجر قرأ ابن كثير في الحالتين بإثبات الياء في لفظ بالوادي وورش وصلا فقط، في قوله تعالى: الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون، بالوادي وفرعون. نعم. أثبت الياء في الحالتين ابن كثير وهو أثبتها وصلا فقط ورش وحذفها وقفا وحذفها الباقون في الحالتين. قوله وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة أي اختلف عن قنبل في الوقف فورد عنه الحذف والإثبات ولكنه يثبتها وصلا بلا خلاف. أما زميله البزي فيثبتها في الحالين بلا خلاف وحذفها الباقون في الحالين بلا خلاف. قال بعد ذلك وأكرمني معه أهالني إذ هدى وحذفهما للمازني عد أعدلا. وأكرمني معه أهالني إذ هدى الألف لنافع والهاء للبزي أي أثبت نافع وصلا والبزي في الحالتين أثبت الياء في لفظ أكرمني في قوله تعالى فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فيقول ربي أكرمني وأما في الوصل نافع وفي الحالتين البزي فالبزي هكذا وقفا فيقول ربي أكرمني والموضع الثاني فيقول ربي أهانني كلا فيقول ربي أهانني كلا بالنسبة للنافع والبزي والبزي يزيد أنه يثبتها وقفا كذلك فيقول ربي أهانني في سورة الفجر. ثم قوله قول الناظم وحذفهما للمازني عد عدلا أي أن حذف الياء في هذين اللفظين أكرمني وأهانني في لفظ أكرمني ولفظ أهانني حذف الياء في هذين اللفظين لأبي عمرو البصري اعتبر أحسن وأجمل من إثباتها له فحينئذ يكون له في الوصل الحذف قولا الحذف والإثبات يقول لأبي عمرو في الوصل الحذف والإثبات والحذف أشهر ويحذفها وقفا بلا خلاف. معنى قول الناظم وحذفهما للمازني عد عدلا أي أن أبا عمرو اعتبر أن حذف الياء في لفظ أكرمني ولفظ أهانني أجمل من إثباتها فحينئذ يكون له في الوصل الحذف والإثبات والحذف أشهر ويحذفها وقفا بلا خلاف وباقي القراء بالحذف في الحالين. قال بعد ذلك وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا علا أو علا. قرأ نافع وأبو عمرو وحفص المرموز لهم عن أولي حما عن حفص وأولي نافع وحما أبو عمرو. قرأ هؤلاء الثلاثة بإثبات الياء مفتوحة في حالة الوصل في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله في سورة النمل بإثبات الياء مفتوحة وصلا لنافع وأبي عمرو وحفص. قوله وخلاف الوقف بين حلا علا أي عند الوقف ورد فيها الحذف والإثبات عن قالون وأبي عمرو وحفص فيقفون فما آتاني هذا بإثبات بإثبات الياء أو يقفون بحذفها فما آتان هذا لقالون وأبي عمرو وحفص. أما ورش الذي كان يثبتها وصلا مفتوحة فيحذفها وقفا بلا خلاف والباقون يحذفونها في الحالتين. قال بعد ذلك ومعك الجواب البادي حق جناهما وفي المهتر اليسرى وتحت أخو فلا. ومعك الجواب البادي حق جناهما أي أثبت ورش وأبو عمرو الياء في الوصل وابن كثير في الحالتين في قوله تعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات كالجواب وقدور الراسيات. ورش وابو عمرو يثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا وابن كثير في الحالتين فيقف ابن كثير هكذا وجفان كالجواب ويثبتها وصلا كما مثلت. وقوله وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا أي ومعك الجواب البادي حق جناهما كلمة البادي في سورة الحج كذلك أثبتها وصلا ورش أبو عمرو وحذفاها وقفا وأثبتها في الحالتين من كثير سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد والبادي ومن يرد هكذا وصلا وارش وأبو عمرو ابن كثير. ويزيد ابن كثير وجها آخر أو إثباتها في الوقف هكذا سواء للعاكف فيه والبادي. وقرأت سواء بالرفع لأن حفص وحده هو الذي يقرأ سواء بالنصب وباقي القراء يقرؤون سواء. نعم في سورة الحج. وحذفها أو حذف الياءين في كالجواب والبادي باقي القراء الذين لم يذكروا معنا. قوله وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حنا أي أثبت نافع وأبو عمرو وصلا الياء في لفظ المهتدي في سورة الإسراء فهو المهتدي ومن يضلل فهو المهتدي. نافع وأبو عمرو يثبتانها وصلا فقط ويحذفانها وقفا. وفي السورة التي تحت الإسراء وهي الكهف في سورة الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بإثبات الياء وصلا نافع وأبو عمرو. وكذلك في لفظ سورة الإسراء يثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا. الباقون يحذفون في الحالتين. وأثبت كذلك نافع وأبو عمرو الياء في سورة آل عمران في قوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين ومن اتبعني وقل للذين. أثبتها وصلا نافع وأبو عمرو وحذفاها وقفا وحذفها الباقون في الحالتين. قوله وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف أي أثبت أبو عمرو وصلا بلا خلاف وهشام في الحالين بخلاف على ظاهر النظم أثبت الياء في ثم كيدوني فلا تنظرون في سورة الأعراف. والصواب أن هشام يثبتها في الحالتين بلا خلاف والباقون بالحذف في الحالتين. فيكون أبو عمرو هو الذي يثبتها وصلا قولا واحدا ويحذفها وقفا وهشام يثبتها في الحالتين قولا واحدا بلا خلاف ولا يلتفت إلى قول الناظم وكيدون في الأعراف حجة ليحمل بخلف أي هشام بخلاف لا يلتفت إلى هذا الخلاف. والصواب أن له إثبات الياء في الحالتين قولا واحدا هشام. قوله بعد ذلك تؤتوني بيوسف حقه أثبت الياء في الحالتين ابن كثير وأثبتها وصلا فقط أبو عمرو في حتى تؤتوني موثقا من الله تؤتوني موثقا من الله هكذا لابن كثير وأبي عمرو وصلا. ويزيد ابن كثير أنه يثبتها وقفا هكذا حتى تؤتوني والباقون يحذفون في الحالتين. قول الناظم وفي هود تسألني حواريه جملا أي أثبت أبو عمرو وورش الياء وصلا في فلا تسألني ما ليس لك به علم. بالنسبة لأبي عمرو يقرأ هكذا فلا تسألني ما ليس لك. أما ورش فيقرأ أو فيروي فلا تسألني ما ليس لك به علم. الشاهد في كلامنا هنا إثبات الياء وصلا لأبي عمرو وورش فلا تسألني ما ليس. أما خلاف فتح اللام وتجديد نون هذا يأتي في سورة هود إن شاء الله. وحذفا غيرهما. قوله وتغزوني فيها حجة أي أثبت أبو عمرو وحده وصلا الياء في الكلمات التالية وتغزوني فيها حجة أشركتموني قد هداني تقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. كل هذه الياءات أثبتها أبو عمرو وصلا وهي على النحو التالي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي في سورة هود. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل بما أشركتموني من قبل في سورة إبراهيم. وقد هداني ولا أخاف في سورة الأنعام. واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة. واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا في سورة المائدة، وخافوني إن كنتم مؤمنين في سورة آل عمران. هذه الكلمات الست أثبت الياء فيها وصلا وحذفها وقفا أبو عمرو، وحذفها غيره في الحالتين. قوله ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، أي أثبت قنبل المرموز له بالزاي من زكى. الياء في لفظ إنه من يتقي ويصبر، يتقي ويصبر في سورة يوسف في الحالتين، أثبتها قنبل في الحالتين. وأشار إلى توجيه إثبات الياء في هذه الكلمة بأن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الفعل الصحيح، مجرى الفعل الصحيح، فلا يحذف منه شيئا عند جزمه، كما قال الناظم وافى كالصحيح معللا، أي يعامل الفعل المعتل معاملة الفعل الصحيح على بعض لهجات العرب، كما لا يحذف من الفعل الصحيح شيئا عند جزمه ويكتفى بإسكان آخره. قوله وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، أي أثبت ابن كثير الياء في الحالتين في لفظ الكبير المتعالي سواء منكم في سورة الرعد، فيثبتها وصلا هكذا، ويثبتها وقفا كذلك الكبير المتعالي. هذا معنى قوله وفي المتعالي دره. والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، أي أثبت ورش وصلا وابن كثير في الحالتين قولا واحدا، وقالون بخلاف أثبت الياء في لينذر يوم التلاقي يومهم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون. التلاقي والتنادي يثبتها وصلا ووقفا ابن كثير، ويثبتها وصلا فقط ورش قولا واحدا، وقالون بخلاف. والصحيح أن قالون ليس له إلا الحذف في الحالتين ولا يعمل بالخلاف المذكور، فيكون وصلا هو الورش هو الذي يثبتها وصلا فقط، وابن كثير يثبتها في الحالتين، وقالون بالحذف في الحالتين كباقي القراء الذين يحذفون في الحالتين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.